لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو أن بعض الملوك كلف بعض الجنود بنقل شيء ما من مكان إلى آخر، ووعده على ذلك بجائزة كبيرة، وكذلك توعده إن لم يفعل بعقوبة شديدة، كيف سيكون حال هذا الجندي؟ تفهمون المثال؟ كيف سيكون حال هذا الجندي؟ مجتهدا سيسارع ويبادر إلى تنفيذ الأمر، لأنه يطمع في الجائزة ويخاف من العقوبة. فإذا حصل أو إذا حدث تقصير من الجندي أثناء تنفيذ الأمر، فهذا دليل على قلة خوفه أو قلة رجائه أو قلة تعظيمه وإجلاله لهذا الملك. بدأت بهذا المثل أحاول أن أنزله أو أطبقه على حال العبد مع الله، ولله المثل الأعلى. حينما يأمر الله عز وجل العبد بأمر، بعض الناس لا يفعل الأمر مطلقا، وبعضهم يقصر يفعل أحيانا ويترك أحيانا، وبعضهم يفعل ولكن بغير اهتمام، باهتمام ضعيف، مثل الصلاة مثلا. أمرنا الله عز وجل، أمرنا الله بالصلاة، بعض المسلمين لا يصلي، وبعضهم يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وبعض المصلين يصلي بالجسد وليس بالقلب، حينما تجده واقفا في الصلاة كيف تكون عينه؟ صحيح؟ طيب، لو كان خلف المصلي سياف، تعرفون السياف؟ يرفع السيف، وقال له لو التفت يمينا أو شمالا قطعنا رأسك، كيف سيقف؟ خاشعا، باكيا، متضرعا، صحيح؟ طيب، إذن قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى جعلتنا نقصر في تنفيذ الأوامر، قلة الخوف من الله. ولذلك أحب أن أخصص هذا الدرس للحديث عن 10 وسائل أو 10 وسائل لتحصيل الخوف من الله، 10 وسائل أو 10 أسباب لتحصيل الخوف من الله، وهذه بلا شك في غاية الأهمية، هذه مهمة جدا، لأننا رأينا من وصايا العلماء في الدرس الماضي في حلية طالب العلم الوصية بخشية الله سبحانه، دوام الخشية من الله عز وجل. ولكن هل إذا قرأ الإنسان وقرأ طالب العلم هذه الوصية هل يكون بذلك قد حصل الخشية؟ يعني إذا قال لك مثلا بعض العلماء أوصيك بخشية الله، فخشية الله هي وظيفة العلماء، أو هي أكثر ما يميز العلماء بالله سبحانه، وخشية الله كيت وكيت وكيت، أنت إذا سمعت الوصية هل هكذا حصلت الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ هناك أسباب، هناك وسائل يجب عليك أن تأخذ بها تحصل من خلالها الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نسرد ونذكر ونفصل هذه الأسباب وتلك الوسائل. السبب الأول أو الوسيلة الأولى من وسائل زيادة الخوف من الله عز وجل في القلب وسائل أو أسباب الأمر يسير، يعني حسن التعرف على الله بأسمائه وصفاته. رحمك الله. حسن التعرف على الله بأسمائه وصفاته. السبب الأول أو الوسيلة الأولى من وسائل زيادة الخوف في القلب التعرف على الله بالأسماء والصفات، التفكر في عظمة الله تعالى، لأن من تفكر في عظمة الله وتفكر في ذلك وأحسن التعرف على الله عز وجل خافه لا محالة. لماذا؟ لأن من أسماء الله الحسنى أسماء تدل على القوة والعظمة والبطش والانتقام من الظالمين والكافرين، فهذه إذا تعرف عليها المسلم امتلأ قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه القوي المتين، العزيز الكريم، الكبير المتعال، الواحد القهار، الحميد المجيد، الجبار المتكبر، القادر المقتدر، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هو القائل سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يعني خافوه واخشوه. ويحذركم الله نفسه بما يبدي من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله. وهو القائل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا أحسن العبد التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحسن التعبد والقيام بالأمر. المؤمنون تتزلزل قلوبهم وتضطرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يعرفون من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك إذا خلا القلب من الخوف مطلقا هذا لا يكون مسلما. لو زال الخوف كله من القلب وصار الإنسان لا يخاف الله هذا كافر والعياذ بالله. من قال لا أخاف الله أو لا أخاف القيامة فهو كافر والعياذ بالله تعالى. وإذا قل منسوب الخوف في القلب كانت الجرأة من العبد على المعاصي، إما أن يترك الطاعات الواجبة التي أمر بها أو يترك أو يقترف المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. فالخوف الواجب من الله في القلب يحمل الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات، والخوف المستحب يدفع الإنسان لفعل المستحبات وترك المكروهات إذا خلى القلب من مواد عظمة الله خلى من الخوف وأعرض عن الله تعالى وخرب خرابا لا يصلحه إلا الله عز وجل، وتسلط عليه الشيطان بأنواع الوساوس والشرور. لذلك نقول: لا شيء أنفع للقلب وأفضل في صلاحه من تعميره بتعظيم الله ومعرفته حق المعرفة سبحانه وتعالى. ولذا نجد القرآن كثيرا ما يتكلم عن هذا الأمر، ولا نقول كثيرا، تقريبا لا تجد صفحة من المصحف تخلو من الحديث عن الله وأسمائه وصفاته. وحاول أن تبحث، لا تجد صفحة من المصحف ليس فيها حديث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو تفكرنا في هذه الآية، كم هو حجم الأرض واتساع الأرض وما على الأرض من المياه والبحار والأنهار والأشجار والمباني وما عليها من وسائل المواصلات وما عليها من الجبال وغير ذلك. تفكر في سعة حجم الأرض. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حينما يتفكر الإنسان في صفة اليد لله سبحانه وتعالى كيف هي عظيمة، بل حينما يتأمل في قوله والسماوات على عظمها واتساعها مطويات بيمينه فكيف هي يمينه، لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدر الآية قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يقول يقول هكذا بيده يحركها يقبل ويدبر، قال يمجد الرب نفسه، أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، من شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرجف المنبر برسول الله، رجف برسول الله المنبر، منبر اهتز الذي يقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به سيسقط المنبر، سيسقط من شدة تأثر وانفعال النبي صلى الله عليه وسلم واضطرابه وتحركه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبر من اليهود يعني عالم من علماء اليهود، فقال يا محمد أو يا أبا القاسم اسمع، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، تأمل على إصبع واحد، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وثائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله عز وجل مثنيا على نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء انتبه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه أشرنا إليه في المرة السابقة قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه، والعرش لا يقدر أحد قدره، أعظم مخلوق خلقه الله وأكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأثقل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو العرش. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، صححه الألباني. السماوات السبع لو وضعنا فيها السماوات السبع بالنسبة للكرسي، السماوات السبع بالنسبة للكرسي، يقول حلقة في أرض فلا في صحراء، الصحراء واسعة جدا، الحلقة بالنسبة للصحراء كم نسبتها؟ لا شيء، قليلة جدا. فهو يقول السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة في فلا، إذن الكرسي إيه؟ ها؟ كبير جدا. طيب الكرسي موضع القدمين، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا كما في الحديث الآخر، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فضل العرش على الكرسي، تخيل في هذا الحديث فضل العرش على الكرسي يعني سعة العرش وكبر حجم العرش ككبر هذه الصحراء على تلك الحلقة. قال ابن القيم رحمه الله والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأرضين بالبرهان، والرب فوق العرش والكرسي لا يقدر، والكرسي لا يخفى عليه والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. ومن هذه الأسماء أيضا اسم القهار، وهو الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. القهار الذي لا يطاق انتقامه، القهار مذل الجبابرة وقاسم ظهور الملوك والأكاسرة. قال الله عن نفسه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. طيب أنت لو تفكرت فقط في هذه الآية، يسأله من يسأل من؟ من في السماوات والأرض يسألون الله. طيب الله يسمعهم كيف؟ لا كيف، لا ندري. طيب لو أنتم الآن مثلا 20، كل واحد منكم سألني سؤالا لكن في وقت واحد، تفهمون؟ يعني أنت الآن تتكلم وهو كلكم يتكلم في وقت واحد، ماذا سأسمع أنا؟ لن أسمع. طب الآن تفعلون، الآن تفعلون ذلك، سأقول بسم الله 3 مرات، وبعد المرة الثالثة كل واحد منكم يتكلم بعبارة أو بجملة مثلا في دقيقة واحدة. أي جملة، أي عبارة؟ بالعربية طبعا. أريد أن أذهب إلى المسجد، أريد أن أحضر الدرس، أريد أن أي شيء، وأسمعوا معي كيف سيكون اختلاط الأصوات. بسم الله، بسم الله، بسم الله، تفضل. ها، كل واحد يتكلم، كل واحد منكم يتكلم بأخبره. يعني طيب بسم الله، بعد أن أنتهي بسم الله 3 مرات كل واحد منكم يتكلم بعبارة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، تفضل. طب هذا عدد، هذا العدد القليل ويتكلم بلغة واحدة ومع ذلك أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم شيئا. طب عدد اللغات الموجودة في الهند فقط ممكن يصل إلى 1000 لغة أو أكثر. طب عدد اللغات في العالم، لو كل المخلوقات في العالم، كل البشر سأل الله سبحانه وتعالى في وقت واحد، الله يسمعه ويعلم ما سأله. طيب غير البشر من الحيوانات كم؟ والله يسمع ويعلم ما تتكلم به هذه الكائنات أو لغات هذه الكائنات. سبحانه وسع سمعه كل الأصوات سبحانه وتعالى علوا كبير. وانظر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أنت كم يوما تستطيع ألا تنام؟ ممكن أسبوع، ممكن شهر، ممكن سنة. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتأمل في حال الأمم يوم القيامة، انتبه، حال الأمم، حال الأمم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. ما معنى جاثية؟ على الركب من شدة الموقف يوم القيامة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده في صلاة الليل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومما يجلب الخوف التفكر في عظيم صفات الله، صفات الانتقام والغضب والسخط. قال الله عز وجل: إن الله عزيز ذو انتقام. وقال: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال: إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب يعني إذا تعرف العبد على هذه الصفات من الله سبحانه وتعالى انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. ما معنى الكلام؟ يعني إذا تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى خاصة بهذه الصفات، نفسه الأمارة بالسوء تضعف وتقل الشهوات أو الحرص على الشهوات المحرمات فيها أو يمتنع، ويحسن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يبين أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى معرفة عظمة مخلوقات الله، عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من ذلك أضرب لكم مثلا بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله آذن لي أن أحدث عن ديك. عن ديك ما هو؟ معروف يعني. قال: رجلاه في الأرض، رجلاه في الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش. مثنية هكذا، مثني يعني غير معتدل. وعنقه مثنية تحت العرش. كم حجمه؟ رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا لا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، يعني كل يوم 70,000 آخرون، كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، يعني في العام الواحد في السنة 25,550,000,000 ملك. في كم؟ في سنة. في 10 سنوات كم؟ في 100 سنة كم؟ في 1,000 سنة كم؟ كيف هو عدد الملائكة؟ هذا مخلوق واحد ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى، هذا الرب الله الإله الذي نعبده، الذي نقف نقول الله أكبر ونقف بين يديه، وبعضنا ينظر يمينا وشمالا وفوق وتحت، لأن العظمة في القلب قليلة وضعيفة. وقال الله عز وجل في صفة عظيم الملائكة، أكبر ملك وأعظم ملك وهو جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني صاحب قوة، له قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. له كم جناح؟ 600. الجناح الواحد يسد الأفق، يعني لا ترى السماء إذا نظرت إلى هذا الجناح، بل رآه منهبطا من السماء إلى الأرض، جبريل ينزل من السماء إلى الأرض يسد الأفق عليه السلام. ومع ذلك مع هذا الخلق الكبير، مع هذا الخلق الكبير، جبريل عليه السلام يخشى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. حلس الذي يوضع على الأرض يجلس عليه الناس. جبريل لأنه يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى هو مثل الحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهو سبحانه وتعالى القوي الذي تناهى في القوة، والذي تتصاغر كل قوة أمام قوته، ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذه المخلوقات على عظمها وكثرتها، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى علوا كبيرا. لذلك هذا الأمر الأول اللي هو التعرف على الله بالأسماء والصفات. أوصيكم إخواني بكثرة القراءة في علم الأسماء والصفات. لا تقل لي قرأت كتابا وانت لا، هذا العلم يستمر معك إلى أن تموت، كلما انتهيت من كتاب تنتقل لكتاب آخر، كتاب ثالث، وهكذا. العلوم كما تعلمون ممكن أدرس بعض العلوم شهر شهرين سنة سنتين وأتوقف، صحيح؟ لكن هناك بعض العلوم لا توقف فيها ولا معها، بل تستمر معك إلى أن تموت. منها هذا العلم التعرف على الله بالأسماء والصفات، وذكرت لكم بعض الكتب قبل ذلك، صحيح، التي تتكلم عن أسماء الله وصفاته، وبعض السلاسل الصوتية، فنعد ذكر شيء من ذلك، فنقول الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية، وهذا في أكاديمية أسس، وهي سلسلة تعنى بشرح أسماء الله الحسنى مع ذكر المواقف والقصص السلفية التي تعين ذلك وتثبت ذلك في القلب. كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي حسن وهبي، الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي حسن وهبي، كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دكتور عبد العزيز ناصر الجليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دكتور عبد العزيز ناصر الجليل، كتاب النهج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للشيخ النجدي، كتاب المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى دكتور محمد زين شحاتة، المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى دكتور محمد زين شحاتة، كتاب فقه الأسماء الحسنى الشيخ البدر دكتور عبد الرزاق البدر، كتاب أسماء الله وصفاته الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، المنهاج الأسمى دكتور محمد زين شحاتة، وغير ذلك من الكتب الكثير التي تعنى بهذا الأمر، وسلسلة شرح كتاب معارج القبول دكتور ياسر في أولها يشرح أسماء الله الحسنى كلها، وسلسلة شرح أسماء الله الحسنى الدكتور خالد ابن عثمان السبت، وهناك سلسلة مختصرة لكن شيقة جميلة بعنوان يا الله، سلسلة شرح أسماء الله الحسنى للدكتور نبيل العوضي، دكتور نبيل العوضي، وغير ذلك. أنت ابحث، وطالما الشارح يلتزم منهج أهل السنة فعليك بكثرة السماع عن أسماء الله عز وجل وصفاته. السبب الثاني من الأسباب التي تجلب الخوف وتزيد منسوب الخوف في القلب تدبر القرآن الكريم وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته. تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن لأنه كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، تفهم ذلك وتعلمه، والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أكثر الخلق خشية لله هو رسول الله، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية كما سبق معنا. تدبر القرآن يثمر الخوف في القلب لأنه يشهد القلب أمورا، منها صفات جلال الله وعظمته وكبريائه وغضبه وسخطه ونقمته وبطشه، ومنها عقوبات الله تعالى الدنيوية للأقوام السالفة. القرآن يذكر فيه ماذا فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة. حينما تقرأ ذلك وتقرأ تفسير هذه الآيات القلب يزداد فيه الخوف والخشية من الله، لأن الله عز وجل يعاقب العصاة، ليس فقط الكفار، بل بعض العصاة ربما عوقب وربما حل به سخط الله سبحانه وتعالى. عندما تتأمل في أن الماء ينزل من السماء ويخرج من الأرض حتى يصل إلى رؤوس الجبال ويغرق كل من على الأرض، قوم سيدنا نوح، حينما تتأمل في إهلاك قوم عاد وأن الله أهلكهم بالريح، الهواء يكون سببا في الهلاك، تحمل الرجل منهم ترفعه إلى السماء ثم تنزله على الأرض وتنقطع رأسه ويظل جثة بلا رأس، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. حينما تنظر في كفر قوم لوط وممارستهم للفواحش والمنكرات وكيف أن الله أنزل عليهم حجارة من السماء، كل حجر معلم بالرجل الذي ينزل عليه، ثم رفع جبريل عليه السلام القرى إلى السماء ثم قلبها وأصبحت الآن فوقها بحيرة منتنة التي يقال عنها الآن البحر الميت الذي عند بلد تسمى الأردن كما ذكر بعض أهل العلم، غير اللعنات وغير الصور الأخرى من التي جاءت في القرآن. هذا كله يشعر القلب بخشية الله سبحانه وتعالى ويملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومنها ما أعده الله تعالى عند الموت وبعده للعصاة من النكال والهوان مما يلهب الخوف في القلوب. حينما تقرأ قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربون الكفار ويقولون لهم ماذا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. تأمل حينما يضرب الكافر والعياذ بالله تعالى وروحه تخرج كيف يكون الألم، تأمل في هروب الروح في سائر الجسم حينما يأتي ملك الموت ويأمر الروح بالخروج يقول اخرجي إلى غضب من الله وسخط والعياذ بالله إلى رب والعياذ بالله تعالى غضبان عليك على هذا الإنسان الكافر. فالروح لما تسمع ذلك تتفرق في الجسد وتهرب في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن شجرة ظلت 30 سنة أو 100 سنة في الأرض تجد الجذور تتشعب، إذا نزعنا هذه الشجرة بقوة ببعض الأجهزة الكبيرة الأرض تتشق. كذلك جسم الكافر هذا يتمزق ويتقطع حينما يجذب ملك الموت الروح منه والعياذ بالله، كيف يكون الألم وكيف تكون الشدة. مثل هذه الآيات في القرآن إذا تدبرتها إذا قرأت التفسير لها القلب يمتلئ خوفا من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ذكر خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام وعباد الله الصالحين المقربين والأبرار. قال ابن القيم رحمه الله وكلامه مهم جدا، يقول ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. من أعظم الأشياء التي تنتفع بها أن إيه؟ تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. حينما يقرأه المؤمنون ما الذي يحصل لهم؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. انظر كيف أثر القرآن في أهل الخشية، أهل الخشية هم الذين ينتفعون بالقرآن والقرآن يزيدهم خشية. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد أن وصف عظمة القرآن وشدة حاجة القلوب إلى تكرار معانيه عليها، ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، ولذلك قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما فيه من التخويف والترهيب. وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لو هنا جوابها محذوف وهو لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. قال الزمخشري المعنى لو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعا أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب لكان هذا القرآن، لكونه غاية في التحذير أو في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما قال على قلب بل جبل الذي يضرب به المثل في القسوة والشدة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه قل إنما أنذركم بالوحي يعني أخوفكم وأحذركم بالقرآن. قال ابن الجوزي رحمه الله والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه. لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في عظمة الله لبه. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. القرى الظالمة العاصية قد يأتي العذاب أثناء النوم، وهذا رأيناه بعض القرى حينما عصت الله سبحانه وتعالى في شرق آسيا وغيرها، ارتفع البحر وأغرق الناس وهم نائمون، أتى بأس الله وأتى عذاب الله وشمل الجميع، من سكت عن المنكرات حتى صار المنكر منتشرا وليس يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم يعد لهم ظهور، فلذا عم العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العذاب العام الذي يهلك الجميع. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن تخويفات السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، الطفل الصغير يختن، يقطع منه الطبيب جزءا من عضو الذكورة، أو البنت لو كانت تحتاج إلى ذلك أيضا، هذا يسمى الختان. الناس يوم القيامة يبعثون بنفس هيئتهم كامل الأجساد، حتى هذه القطع تعود إليهم مرة أخرى. قلت يا رسول الله، عائشة تسأل: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا يمشي في الشارع يلبس ثيابا يعني لا تستر العور، بل أقول لكم لو تجرد الرجل ومشى في الشارع، الناس في الشارع ماذا ستفعل؟ الكل ينظر. طب لو كانت امرأة؟ الأمر أشد. طيب متى يكون الجسد مكشوفا والناس لا تنظر؟ إذا كان في خوف شديد جدا يشغل الإنسان عن النظر إلى ذلك، خوف يوم القيامة يشغل الناس عن أن ينظر بعضهم إلى بعض، لا الرجال ينظرون إلى النساء ولا النساء ينظرون إلى الرجال، فكيف يكون هذا الخوف وما شدته؟ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. من الأمور أيضا التي تعين على زيادة الخوف في القلب، الأمر الثالث، التفكر في الموت وشدته، وأنه لا مهرب منه ولا موعد له. يعني هل الموت يأتي في الصيف فقط أم يأتي في الشتاء فقط؟ ما الموعد الذي يأتي فيه؟ لا موت. هل يأتي للصغير فقط أم للكبير فقط؟ ما السن الذي يأتي فيه الموت؟ ليس له سن. هل يأتي في مصر فقط ولا يأتي في الدول الأخرى؟ ما المكان؟ إذن لا موعد له، لا فصل له عن غيره، يختص به عن غيره، لا سن لا مكان، بل يأتي على أي حال. طيب أنا أضرب لك مثلا، لو قيل لك هناك عدو سيخرج عليك ويأتيك، وأنت في الطريق ممكن يأتيك، وأنت في البيت يأتيك، وأنت نائم يأتيك، وأنت كيف سيكون حالك؟ ها؟ في شدة الترقب والارتباك والخوف، يأتيك في أي لحظة. طيب إخواني، الموت هكذا، لو كان الإنسان يشرب الحلال ممكن يأتيه الموت، لو كان الإنسان يشرب الحرام ممكن يأتيه الموت، لو كان يفعل الطاعة يأتيه الموت، لو كان يزني ممكن يأتيه الموت. بعض الشباب كان يجلس أمام الكمبيوتر ويكتب بعض الأشياء ويشرب الشاي، جاءه الموت وهو جالس مات على هيئته، والإخوة أخذوه وهم يغسلونه يعني يقلبونه، وجدوا الشاي الذي شربه ما زال في فمه. ينزل الشيء من فمه. سبحان الله، ليس له نصيب أن يشرب هذه الشرب، جاءه الموت هكذا مات، وما شاء الله جسم كبير وضخم وشباب وقوة، ما دفع ذلك عنه الموت؟ ممكن يكون جلس وترك الصلاة جاءه الموت على ذلك، ممكن يكون صلى وجلس جاءه الموت على ذلك. إذن أنت تستعد للموت في كل لحظة، وتترك ما حرم الله سبحانه وتعالى لأنك تخشى أن تموت على المعصية. الموت يأتيك في كل لحظة أو على أي حال، يأتيك وأنت غافل وغارق في المعاصي، ويأتيك وأنت مستعد للموت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأعظم بشدائد وأهوال ونكبات لو حاولت دفع بعضها بمجموع ندم النادمين لما تقبل منك. ذهبت الحيل فلا حيلة، كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي شدة بشدة إلا على من يسر الله عليه. آخر وقت لك في الدنيا وأول وقت لك في الآخرة، تلتقي هذه بتلك. والتفت الساق بالساق، اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، الروح تريد أن تخرج من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بأفعالها. كيف تخرج الروح من الجسد؟ لو أننا أتينا بإنسان ونريد أن نخرج الدم من الجسم، تفهمون المثال؟ يكون هناك ألم عليه في ذلك. طيب لو أردنا أن نخرج العظم من الجسم، طيب الروح في كل خلية وفي كل جزء من الجسم، الروح مختلطة بالجسم كله، كيف تخرج الروح هكذا من الجسم؟ لو كان الإنسان صالحا يسر الله عليه، تخرج كقطرة الماء حينما تنزل. لو كان فاسقا منافقا كافرا والعياذ بالله، قد رأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ينتزع السفود من الصوف. السفود هذا عود فيه شوك كثير، شوك وموجود في الصوف، إذا رفعته يقطع الصوف. كذلك الروح حينما تجذب، حينما تجذب من جسد الكافر والمنافق والفاجر، يتمزق الجسم ويتقطع من شدة الألم والعياذ بالله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الموت فزع. الموت في حد ذاته فزع، ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا. فأنت حينما تتفكر كثيرا في الموت فهذا يجعلك، يجعل الخوف يزيد في قلبك من الله سبحانه، لأن الأمر كله بيد الله. وإذا أكثرت التفكر في الموت يدفعك ذلك لإحسان العبادة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية مهمة للخشوع في الصلاة، انتبه. يقول اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت فين؟ في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يعني إذا ذكر الإنسان الموت في الصلاة هذا يدفعه أن يحسن الإيه؟ الصلاة. لماذا؟ لأنها ممكن تكون آخر صلاة، فأنا أريد أن تكون أفضل إيه؟ أفضل صلاة لأنها آخر صلاة. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. يعني إذا وقفت الآن تصلي صلاة المغرب، تفكر أن المغرب هذه آخر صلاة سأصلي، كيف أصليها؟ على أحسن ما يكون لأنها آخر صلاة. وتفكر في أمر الموت، فذلك الأمر يعينك على الخشوع في الصلاة. هل نحن مأمورون بذكر الموت؟ لا، بل مأمورون بالإكثار من ذكر الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اذكروا الموت، وإنما قال أكثروا ذكر هاذم اللذات، ما قال اذكروا الموت فقط، وإن كان هذا ورد، لكن الأمر هنا الأعلى منه أكثروا من ذكر هاذم اللذات أو هاذم اللذات الموت. فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. الإنسان إذا كان ماله قليل والعيش الذي يعيش فيه قليل وصعب، لما يذكر الموت وهو طائع لله سبحانه وتعالى يقول لنفسه بعد الموت نتنعم وبعد الموت ندخل الجنة والأمر يسير، وأيام ونموت الأمر يهون عليه. لو كان الإنسان في عيش واسع ورغد ونحو ذلك ويذكر الموت يقول ماذا سينفعني هذا الأمر إذا جاء الموت إن لم أستعمل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالموت ينتفع به الإنسان عموما سواء كان غنيا أو فقيرا، والذي يكثر من ذكر الموت هذا من أفضل المؤمنين، كما في الحديث أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم، أكيسهم الكيس العاقل، أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس يعني أصحاب الذكاء والعقل والفهم. كفى بالموت واعظا، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى باليقين غنا، كما قال عمار بن ياسر أذكر الموت وداوم ذكره إن في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر. يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد آن للموت يا ذا اللب أنياتي. أما تذكر أخي ساعة يعرق لها الجبين وتخرس من فجأتها الألسن وتقطر قطرات الأسف من الأعين؟ فتذكروا رحمكم الله فالأمر شديد، وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت لا يفيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحد. قال ابن الجوزي اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سيما وهو في كل نفس بصدده. ما معنى الكلام؟ يقول لو لم يكن أمام الإنسان من الشدائد سوى الموت لكان كافيا أن يجعل الإنسان خائفا قلقا مضطربا يحسن الاستعداد للموت. لا نقول الخوف الذي يمرض منه الإنسان ويدخل بعض المستشفيات مثلا الأمراض النفسية، لا، الخوف الذي يدفع الإنسان للعمل بطاعة الله ويحجزه عن معصية الله. قال لقد أزعج الموت قلوب الخائفين وأحرج خوف الفوت صدور العارفين، وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين، وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين، وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين. يعني الإنسان حينما يتفكر في اللحد القبر الذي يوضع فيه فهذا يجعله يبكي ويحسن الاستعداد للموت. قال ابن الجوزي يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا حسرة الفوت عند حصول الموت، يا خجلة العاصين يا أسف المقصرين. وقال أيضا أين أرباب المناصب، الملوك والرؤساء وكذا، أبادهم الموت المناصب، أين المتجبر الغاصب الذي يأخذ حاجات الناس ويغصبها، أذله عذاب واصب، لفت والله الأكفان كالعصائب على تلك العصائب، الكفن يلف على الجسم مثل العمامة يعني، وحلت بهم آفات المصائب، إذ حل بلباتهم سهم صائب، فيا من يأمن هذه النوائب، أنت مطمئن وآمن؟ أحاضر أنت أم غائب؟ كم عاص بات في ذنوبه يتقلب على فراش عيوبه، مزمار ومزهر ومسكر ومنكر، فجاءه الموت فجاءة فأنساه ولده ونساءه، وجلب مساءه ماساءه، يعني الأعمال السيئة التي كان يعملها حضرت له وتصورها وتفكر فيها في هذا الموقف. ونقل إلى اللحد ذميما ولقي من غب المعاصي أمرا عظيما، وذلك بسبب غفلته عن الموت لأمر ما، ما بنى حواء قد نصبت لكم سقر، لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر، أليس الموت غايتها؟ فأين الخوف والحذر؟ رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر، لحث تقارب الآجال تجري الشمس والقمر، لحث تقارب الآجال تجري الشمس والقمر. تفكر أيها المغرور قبل تفوتك الفكر، فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر. فقال الإلبيري رحمه الله: كم آمن للمنون لاه عن الردى بات مطمئنا، صبحه وافد المنايا فعاين الموت حين عنا، حتى إذا ما قضى بكاه حميمه معولا مرنا، واروه في لحده وسنوا عليه قيد التراب سنا، وانتبهوا ما له وشنوا الغارات فيما حواه شنا، يعني أخذ يعني المال وما ترك، وانتهبوا ما له وشنوا الغارات فيما حواه شنا، لمثل هذا فكن معدا ما قد أعد الهداة منا، وارتقب الموت فهو حتم يخترم الطفل والمسنا. الأمر الرابع والوسيلة الرابعة من وسائل تحصيل الخوف من الله: التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته. التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته. ما الذي يكون في القبر؟ القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. من رأى عذاب القبر؟ من رأى عذاب القبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري حديث سمرة ابن جندب رأى بعض المشاهد للعصاة في القبر، والعصاة يعني من هذه الأمة يعني مسلمون، لأن البعض يظن أن عذاب القبر هذا فقط لمن؟ للكفار. لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مستلقيا لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، تعرفون القصاب الجزار الذي يعلق اللحم يعلقها بماذا؟ هذه الحديدة سمى كلوب. فرجل مستلق لقفاه مضطجع، وآخر ملك يعني قائم عليه بكلوب من حديد، يدخل الكلوب ها هنا ويشرشر شدقه إلى قفاه، يفتح هذه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من هذا الجزء ينتقل إلى الجزء الثاني ويفعل به مثل ما فعل في الجزء الأول، ينتهي من الجزء الثاني يرجع فيجد الجزء الأول صار صحيحا فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة. من هو هذا الكذاب؟ الكذاب والكذب صار سهلا على الألسن، بعض الناس سهل عليه الكذب، يكذب ويكثر من الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأى أيضا الذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن ينام عن الصلاة المكتوبة، رأى ملكا قائما ومعه صخرة، وهذا الذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن مضطجعا على الأرض، وهذا الملك يلقي الصخرة على رأسه فتتهشم وتتكسر الرأس فيتدحرج الحجر والصخرة، فيذهب يحضر الحجر، فإذا عاد إليه وجد رأسه عاد سليما كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى هكذا إلى يوم القيامة. رأى كذلك الزناة، كيف رآهم؟ رآهم في تنور، بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق، وهم في داخل هذا التنور رجال ونساء عراة، عرايا ليس عليهم ثياب، يأتيهم لهب نار من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا صرخوا يصرخون يرتفعون مع اللهب، فإذا أوشكوا على الخروج من التنور يذهب اللهب فينزلون، وهكذا يفعل بهم إلى يوم القيامة. رأى آكل الربا الذي يتعامل بالربا، رآه يسبح في نهر من الدم، والعياذ بالله، الدم نجس خبيث لأنه كان يأكل المال الخبيث في الدنيا، وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة، يسبح هذا الإنسان في النهر، فإذا أراد أن يخرج يأتي إلى الذي جلس على شاطئ النهر يفغر له فيلقمه حجرة فيذهب يسبح مرة أخرى، وهكذا يفعل به إلى يوم القيامة. وهكذا مشاهد أخرى في أحاديث أخرى ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما الذي يحدث في القبر، القبر ليس كالبيت الذي أنام فيه تدخل البيت وتنام، لا، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. تفكر معي لو أن الإنسان ينام على النار، يعني أتينا بالفحم وأشعلناه ووضعنا عليه الإنسان، هذا لا يكون شيئا إذا قارنا ذلك بالقبر، لأن النار التي في القبر ليست كالنار التي في الدنيا. النار التي في القبر من نار الآخرة الذي جعلها هو الله، أما هذه النار فنحن الذين نجعلها. فإذا تفكر الإنسان في المعاصي وكيف أنها تكون عذابا عليه في القبر إن لم تشمله رحمة الله، كيف يكون حاله؟ إن ذلك من أعظم أسباب زيادة الخوف في القلب من الله سبحانه. منظر القبر فظيع شديد، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، يعني أشد منه. فإذا دخل الإنسان القبر مقصرا ندم وتحسر على الأيام التي مرت بغير كدح إلى الله سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: ركعتان خفيفتان، يعني لن تطيل، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في صلاته، وهو يشير إلى قبر، في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. انظر للحديث، هذا الإنسان الرسول يقف عند قبر إنسان مات فيقول للصحابة: هذا الميت لو يستطيع أن يصلي ركعتين يزيد ركعتين في العمل، هذا أحب إليه مما تبقى من الدنيا إلى يوم القيامة. فيها كم من الفلوس، فيها كم من النساء، فيها كم من الشهوات، لو قيل لهذا الميت ترجع تأخذ كل ما تبقى من الدنيا أم تأخذ ركعتين فقط، يختار ماذا؟ ركعتين. طب نحن الآن في عافية، نحن الآن نستطيع أن نصلي ركعتين بالليل ونصلي بالنهار ونكثر من الأعمال الصالحة. إذا مات الإنسان حيل بينه وبين ذلك، إذا مات الإنسان لا يستطيع أن يقول أستغفر الله، لا يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمده، وهو الآن يقصر لا يقولها 100 مرة في الصباح ولا 100 مرة في المساء، أنت بذلك تخسر الكثير من الثواب والكثير من الحسنات. يا أيها الواقف بالقبور بين أناس غيب حضوري، قد سكنوا في جدث معمور بين الثرى وجندل الصخور، ينتظرون صيحة النشور، إنك عن حظك في غرور. هؤلاء الأموات الذين ذهبنا بهم إلى القبور لن يذهبوا من هناك حتى نذهب نحن إليه، ينتظروننا ونحن جميعا ننتظر النفخ في الصور. لمن سيبقى إلى النفخ في الصور وتقوم عليه الساعة، أو من مات وصار من أهل القبور، فالجميع ينتظر هذه الصيحة. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب راحل، فإنما هي أيام قلائل، فخذ نصيبك من ظل زائل الدنيا، واقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل. أنسيت يا مغرور أنك ميت؟ أيقن بأنك في المقابر نازل، تفنى وتبلى والخلائق للبلا، أبمثل هذا العيش يفرح عاقله؟ يا أيها الملفوف غدا في أكفانه، النازل في حفرته، الذي سينساه أحبته وقد كان سعيه لهم. يعني أنت في أسرتك تعمل وتكدح وتتعب وتأتي بالمال تنفق على الزوجة والولد، بعد أن تموت من يذكرك؟ من يصلي عنك؟ ربما لا تجد حتى الولد يخرج صدقة يقول هذه صدقة عن أبي، قليل من يفعل ذلك، ما أنت تعبت في هذا المال وأنت جمعت هذا المال والكل ينساك بعد ذلك. يا من يشيع ببدنه الميت، فأما قلبه ففي البيت، أتخلي بين المودود والدود، وتعود إلى المعاصي حين تعود؟ هل أجلت بالبال ذكر البال، وقلت للنفس الجاهلة هذا لي؟ من زار القبور والقلب غافل، وسعى بين الأجداث والفكر ذاهل، وشغله عن الاعتبار له شاغل، فهو قتيل قد أسره قد أسكره القاتل، يا مخدوعا قد فتن، يا مغرورا قد غبن، من لك إذا سوي عليك اللبن؟ الطوب الذي يكون في القبر، في بيت قط ما سكن، سلب الرفيق نذير والعاقل فطن. سلب الرفيق نذير والعاقل فطن، يعني إن كان لك أصحاب وماتوا فهذا نذير لك، إذ كما ماتوا هم ستموت أنت أيضا. يا لساعة الموت ما أشدها، تتمنى أن لو لم تكن عندها، وأعظم المحن ما يكون بعدها. فاستعدوا إخواني للموت ولما يكون بعده من النزول في القبر. الأمر الخامس من الأمور التي تساعد على زيادة الخوف في القلب، التفكر في القيامة وأهوالها. بعض البلاد تكثر فيها الزلازل، تعرفون الزلزال، يقال للسكان مثلا بعد أسبوع سيكون هنا زلزال، ماذا يفعل السكان؟ يتركون البيوت ويهاجرون ويتركون كل شيء. طب الزلزال ماذا يفعل في الناس؟ هي هزات يسيرة قليلة للبيوت، ممكن تتهدم البيوت ممكن لا تتهدم، لكن تأمل في شدة خوف الناس. طيب زلزال يوم القيامة ما حجمه وما قدره وماذا يفعل في الأرض؟ زلزال يعني يجعل الأرض كأن لم تكن، يسوي ما على وجه الأرض. حينما يتفكر الإنسان في القيامة وأهوالها وفي الآخرة، من حين بعثرة القبور إلى ساعة ذبح الموت، فإن هذا يهيج الخوف في قلبه ويجعله يحسن استعداد للقاء الله سبحانه. انظر لقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ويوم القيامة لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذكر الله عز وجل أهل المساجد بصفات، ثم ختمها بقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وذكر الصالحين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ذكر من أسباب ذلك أيضا الخوف من يوم القيامة، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال عنهم أيضا قبلها: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حينما يقف العبد بين يدي الله عز وجل، حينما يسأل عما قدم من العمل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كم يستطيع الإنسان أن يقف على قدميه؟ كم يوما بغير جلوس؟ لا أقول 5 أيام ولا 50 ولا 500، بل يوم القيامة 5000 سنة. يوم القيامة 5000 سنة، 50000 سنة. طب كيف يقف الإنسان على قدميه هذه المدة بغير استعداد؟ إذا أردت الزاد الذي يعينك على تخطي شدائد هذا اليوم، فالزاد هنا في الدنيا. الصوم سبب للري في عطش يوم القيامة، وطول الصلاة وطول القيام سبب لتخفيف القيام بين يدي الله في ساحة القيام، والسير إلى المساجد في الظلم سبب للنور على الصراط يوم القيامة، والصدقة تكون ظلة لك يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، والقرآن يحاج عنك ويدافع عنك يوم القيامة ويشفع لك يوم القيامة. إذن هي الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الإنسان في ساحة القيامة. انظر لهذا الحديث الذي يشيب الإنسان حينما يسمعه ويقرأه. يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. انتبهوا إخواني لهذا الحديث. فيقول له: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ يعني الناس الذين سيلقى بهم في النار. قال من كل 1999، يعني 1000 نأخذ 999 في النار وواحد فقط في الجنة. قال فعندها يشيب الصغير، طفل صغير يشيب شعره من شدة الخوف. قال وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. هو لم يشرب خمرا لكن شدة الموقف جعلتهم كذلك، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة خافوا لما سمعوا هذا الحديث، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 1000 منها واحد فقط، طيب إذا نهلك جميعا. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، يعني الذين ينجون من هذه الأمة، العدد الكبير الذي ينجو من هذه الأمة المباركة وسائر الأمم المؤمنة بأنبيائها، والعدد الأكبر من سائر الكفرة والعياذ بالله تعالى. قال الله عن يوم القيامة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهناك في يوم القيامة من يجر ويسحب على وجهه، تخيل المشهد. قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهناك أيضا في يوم القيامة من المشاهد التي تحصل للكون ما تجعل القلب يمتلئ خوفا وحسن استعداد للقاء الله سبحانه. فمثلا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، إلى آخر الآيات سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، إذا قرأتها وفهمتها كأنك ترى القيامة رأي عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. لذلك نحتاج أن نكثر المطالعة لأهوال اليوم الآخر. الأمر السادس التفكر في النار وشدة عذابها، التفكر في النار وشدة عذابها وخطر شأنها وما أعده الله عز وجل فيها للكفار والعصاة من عباده. التفكر وليس فقط أن تقرأ كتابا صغيرا وتقول أنا قرأت عن النار، الأمر يحتاج تكرار ويحتاج تفكر، لأن الإنسان إذا أحسن ذلك وأحسن التفكر في ذلك أورثه ذلك حسن الاستعداد للقاء الله سبحانه. قال الله عز وجل عن النار إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني النار أعظم ما ينذر به البشر أو كبرت منذرة للبشر، يعني من بين الدواهي المتناهية في العظم والشدة والعياذ بالله تعالى. قال الحسن والله ما أنذرت الخلائق بشيء أفظع منها. قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى تتلهب والعياذ بالله تعالى. وقال إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وما زال يكررها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق الذين في السوق يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه، كان هناك رداء على كتفيه من شدة الانفعال سقطت ووقعت عند رجليه. وقال الله عز وجل عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني نار الدنيا تذكر بإيه؟ بنار الآخرة. لذلك هناك درس ألقيته في بعض المساجد أتيت فيه ببعض المشاهد لنار الدنيا، يعني أنت قبل ذلك رأيت من يحترق، إنسان يحترق، أخذت بالك؟ يعني حينما ترى هذا المشهد وتتفكر في نار الآخرة الأمر يختلف. الدرس هذا عنوانه لحظات فزع، لحظات فزع، أتيت بعدة مشاهد رجل يحترق ورجل يعني بسبب الكهرباء مات والبراكين والزلازل وكذا وكذا، فهذا يجعل القلب فعلا كأنه يرى النار، يتذكر نار الآخرة حينما يتأمل في نار الدنيا. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المسافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. ما معنى أنعم أهل الدنيا؟ أكثر إنسان تنعما. تأملوا معي في على مستوى العالم أغنى إنسان وأكثر إنسان يتمتع ويتنعم، لكنه كافر من أهل النار. يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة، يعني حينما تضع الشيء وتخرجه مباشرة يصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. كل هذه السنين التي تنعم فيها صبغة واحدة وغمسة واحدة في النار أنسته كل هذا النعيم، فكيف بالسنين والأحقاب المتتابعة المتوالية، وأنه خالد والعياذ بالله تعالى لا يخرج من النار أبدا. وجلس الصحابة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، فقال لهم: تدرون ما هذا؟ الوجبة صوت شيء نزل على الأرض. قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريف، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. أعلى مكان في العالم يسقط من فوقه إنسان، يستغرق كم يوم حتى يصل إلى الأرض؟ كم يوم؟ لا أبدا، ولا ساعة حتى، دقائق ويصل إلى الأرض. طيب النار حينما يلقى الحجر من شفيرها يصل إلى القعر بعد كم سنة؟ 70 سنة. فكيف عمقها؟ كيف عمق النار والعياذ بالله؟ وفي بعض الأحاديث: لو أن حجرا، حديث صحيح، قدر 7 خلفات ألقي به من شفير جهنم لهوى 70 عاما حتى يصل إلى قعره. حجر مثل، تعرف الجمل، الأنثى سمى الناقة وهي حامل في بطنها جمل صغير، 7 خلفات. الحجر هذا مثل أو قدر 7 خلفات ألقي به من شفير النار، يأخذ كم سنة؟ 70 سنة حتى يصل إلى قعرها والعياذ بالله تعالى. تعرف يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. هذه السجادة مثلا عليها أشياء ونحن نريد أن نحملها، أنت تمسك من هنا وهو يمسك، هذا يسمى زمام. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها كم زمام؟ 70,000، مع كل زمام 70,000 ملك. يبقى كيف عدد، كم عدد الملائكة؟ 4,900,000,000 ملك. الملائكة يقول الله عز وجل عنهم: غلاظ شداد. إذن كيف هو حجم النار وكيف هي شدة النار؟ كل هذا العدد من الملائكة يمسك بجهنم ويجر جهنم والعياذ بالله، والناس يقفون في ساحة القيامة، يخرج من النار عنق له عينان تبصران ولسان يتكلم، ويلتقط بعض الناس ويلقيهم في جهنم والعياذ بالله. يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، يلتقطهم والعياذ بالله ويلقيهم في جهنم. تعرف الكافر إذا كان في جهنم كيف يصير وكيف يكون حجمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. الجلد، ما غلظ، ما سمكه؟ جلد الكافر 42 ذراعا، هذا سمكه وغلظ الايه؟ الجلد، تفهمون؟ وإن ضرسه مثل أحد، جبل أحد 5 كيلو 6 كيلو متر، ضرس الكافر مثل أحد. وإن مجلسه من جهنم، المكان الذي يأخذه الكافر، كما بين مكة والمدينة، حوالي 500 كيلو متر. طب فيها كم كافر جهنم؟ كيف حجمها إذن؟ هل نحن نقوى على جهنم؟ وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا؟ والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. وذكر هنا عدة أمثلة تبين كيف كان خوف الصحابة من النار وخوف الصالحين من النار، أنتم تقرؤونها إن شاء الله. الأمر السابع، لكن قبل أن أذكر الأمر السابع، أنتم ماذا لاحظتم على هذه الوسائل بعد التفكر في عظمة الله والأسماء والصفات وبعد تدبر القرآن؟ الأمور التي بعد ذلك إلى الآن كلها تدور حول أمر واحد، وهو اليوم الآخر. لذلك ماذا نفعل حتى نستحضر اليوم الآخر؟ نحن نحتاج أن نقرأ الكتب التي تتكلم عن اليوم الآخر. مثل ماذا؟ كتب مثل ماذا؟ غير موجودة هنا هذا الكلام. كتب اليوم الآخر مثل ماذا؟ طب هناك كتاب القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الجنة والنار، الدكتور عمر سليمان الأشقر، هذا ضمن سلسلة العقيدة في الله، هذا مهم جدا. هناك كتاب يسمى التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله، لكن تحتاج نسخة محققة لأن في بعض الأحاديث الضعيفة. كتاب يسمى التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله. وهناك كتاب يسمى العاقبة، العاقبة للإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، العاقبة للإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله. وهناك كتاب من الكتب المعاصرة، كتاب اسمه صحيح الدار الآخرة، صحيح الدار الآخرة، ينتقي الأحاديث ويذكر الأحاديث الصحيحة فقط، صحيح الدار الآخرة، دكتور مصطفى متولي، صحيح الدار الآخرة، الدكتور مصطفى متولي. وهناك كتاب أشراط الساعة، أشراط الساعة، كتاب جيد، كتاب مهم، أشراط الساعة، الشيخ عبد الله يوسف الوابل، أشراط الساعة، الشيخ عبد الله يوسف الوابل. وهناك كتاب نهاية العالم، نهاية العالم، نهاية العالم، وكتاب العالم الأخير، نهاية العالم والعالم الأخير، مؤلف واحد، نهاية العالم والعالم الأخير، الدكتور عبد محمد العريفي، محمد العريفي، كتاب نهاية العالم وكتاب العالم الأخير، الدكتور العريفي. وأمر مهم جدا وهو أن تسمع، لأن السماع تجد معه أحاسيس ومشاعر الشيخ، ممكن الشيخ يبكي يتأثر، واضح؟ لكن أنت تقرأ الأمر يختلف، فتحتاج أن تسمع. هناك دروس كثيرة جدا تتكلم عن اليوم الآخر، أنت تبحث عن شروح العلماء وسلاسل التي ذكرها العلماء عن اليوم الآخر وتحاول أن تسمع. كتاب معارج القبول الذي ذكرته لكم قبل ذلك يتكلم عن اليوم الآخر بالتفصيل وفي شرح الشيخ ياسر حفظه الله. وهناك سلسلة أحداث النهاية، الشيخ محمد حسان، أحداث النهاية، أحداث أحداث النهاية. وهناك سلاسل أخرى كثيرة تتكلم عن اليوم الآخر وهي موجودة على مواقع الإنترنت. نحتاج أن نقرأ ونسمع عن اليوم الآخر. الأمر السابع من الأسباب التي تجلب الخوف في القلب، الأمر السابع، التفكر في الذنوب، التفكر في الذنوب، التفكر في الذنوب. ذنوب الإنسان هي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. الأمم السابقة التي كذبت وكفرت أهلكت بسبب ذنوبها والعياذ بالله تعالى. فالعبد حينما يكثر التفكر في ذنوبه يدفعه ذلك للخوف من الله سبحانه، ويكون ذلك سببا في محو الذنوب والعفو عنها من الله ومغفرته، ولو كانت ذنوبا صغيرة، لأن الذنوب الصغار هذه تجتمع على الإنسان فتهلكه والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، أقل شيء أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ما معنى الحديث؟ ناس نزلوا في الصحراء أرادوا إيقاد النار ليأكلوا ويشربوا ونحو ذلك، فهذا يذهب يأتي بعود خشب وهذا يأتي بعود وهذا بعود، جمعوا خشبا كثيرا ثم أشعلوا النار وأنضجوا الخبز والطعام الذي أرادوا. العود الصغير بمفرده ينفع يمضج اللحم مثلا، لكن عود هنا وعود وعود اجتمعت. كذلك الذنوب الصغيرة، ذنب صغير، هذه نظرة وهذه كذا، تجتمع على الإنسان وتهلكه يوم القيامة. تعرف الذنب حينما يذنب الإنسان ما أثره على القلب. إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه. الذنب يجعل نقطة سوداء في القلب، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، يعود أبيض. فإن زاد، يعني في الذنب زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب الكسب السيء يسود القلب والعياذ بالله تعالى. تعرف يوم القيامة بعض الناس يأتي معه حسنات مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا. ما الهباء؟ الشمس حينما تدخل من الشباك، شعاع الشمس هذا، تنظر تجد فيه ايه؟ الذرات الصغيرة. يوم القيامة هذه الحسنات التي مثل الجبال تضيع على أصحابها. ما السبب؟ قال: لا، ليس الشرك، ليته كان الشرك. قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، حسنات ضخمة كثيرة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم مسلمون يعني، ومن جلدتكم، من هذه الأمة، ويأخذون من الليل كما تأخذون. كمان ممكن يكون يصلي بالليل، شفت الخطر. لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ذنوب الخلوات التي يكون معها قلة تعظيم لله سبحانه، استهانة. في إنسان يفعل الذنب ويندم ويحزن ويتألم، وإنسان يفعل الذنب ويفرح والعياذ بالله. إذن الأمر يعود أيضا إلى القلب. إذا اهتم الإنسان بالقلب فإن هذه الأمور كلها تتداوى أو كلها تتداوى. الأمر الثامن: طيب الذنوب، خطر الذنوب، كيف نعرف خطر الذنب؟ كيف نقرأ؟ نقرأ عن خطر الذنوب. كتاب، أي كتاب يتكلم عن الذنوب؟ ممكن كتاب يذكر أضرار الذنوب والمعاصي، كتاب مهم جدا. نعم، كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب مهم جدا، الداء والدواء لابن القيم. وهناك كتاب دكتور أحمد فريد تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي، كتاب تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي، دكتور أحمد فريد تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي، اكتب أوله تحذير الداني والقاصي فقط، دكتور أحمد فريد موجود مطبوع. وهناك كتاب الكبائر، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، لكن النسخة التي عليها تعليقات الشيخ العثيمين رحمه الله، كتاب الكبائر هناك نسخة عليها شرح للشيخ العثيمين، ماشي. الأمر الثامن أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ أو فتنة مضلة أو غفلة مستمرة أو تسويف وإصرار إلى الموت أو غير ذلك من الشهوات والشبهات، وعندها يا حسرة من لم يتب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان حينما يسوف التوبة ويؤخر التوبة ممكن يأتيه الموت وهو يعصي الله فيتأسف ويتحسر، ولكن لا ينفع الندم. هناك من مات وهو يشرب الخمر، وهناك من مات وهو يزني، وهناك من مات وهو يسرق والعياذ بالله تعالى، وهناك من مات وهو ينظر إلى الصور العارية، صور النساء، وهناك من مات وهو يصور النساء وهن عرايا والعياذ بالله في بعض الأفراح وغير ذلك. صور الميتات أو سوء الخاتمة كثيرة جدا، وأنت تبحث عن سوء الخاتمة على النت تجد الكثير من الأمثلة على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما يتفكر الإنسان في هذا الأمر، في هجوم الموت وفجأة الموت وأنه قد يأتي إذا كان مسوفا وإذا كان مقصرا، فهذا يجعل القلب يمتلئ خوفا من الله سبحانه ويحسن الاستعداد للقاء الله. حينما يتفكر الإنسان في أنه قد يفتن، يعني أنت مسلم، هل كل مسلم يموت مسلما؟ لا، بعض المسلمين يموت على الكفر، وبعضهم يموت على الشرك، وبعضهم يفتن فيموت فاجرا والعياذ بالله تعالى، فأنت تخاف وتحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أشد الاحتياج، وتحسن السؤال والتضرع أن يحفظك حتى تحسن خاتمتك. الأمر التاسع التفكر في سوء الخاتمة، التفكر في سوء الخاتمة، يعني يتفكر الإنسان في الخاتمة. تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. تعرف الصحراء لو كانت فيها ريشة وفي ريح شديدة ماذا تفعل في هذه الريشة؟ كذلك القلب يتقلب، الآن يكون طائعا، بعد مدة يكون عاصيا، بعد وهكذا، فهذا يجعل الإنسان خائفا. يا ترى الموت سيأتيني على أي حال؟ لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا، الإناء إذا كان فيه ماء والماء يغلي سريعا القلب يتقلب هكذا، والله عز وجل هو مقلب القلوب، بين أصبعين من أصابعه القلوب يقلبها الرحمن، فأنت تحتاج أن يثبت الله قلبك. يا مقلب القلوب ثبت إيه؟ قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقسم يقول: لا ومقلب القلوب. هذا يبين خطر هذا الأمر. لذلك ابن الجوزي كان يقول: خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العارفين. خوف السابقة يعني الذنوب التي فعلناها قبل أن نلتزم، قبل أن نكون طائعين، خاف، يخاف منها، وحذر الخاتمة كيف سأموت، هذا يجعل الإنسان شديد الخوف. وابن القيم ذكر أمثلة لذلك في كتابه الذي ذكرناه الداء والدواء، ممكن أن ترجعوا إليها. السبب هناك كلام آخر لكن أختصر حتى ندرك شيئا من أذكار المساء. الأمر العاشر صحبة الصالحين، صحبة الصالحين ومجالسة علماء الآخرة المتقين. الإنسان يجلس دوما مع الصالحين الذين يذكرونه بالله ويخوفونه من الله سبحانه، إذا رآهم يذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم تتذكر الآخرة، تسمع منهم الموعظة التي تنتفع بها. الصاحب الصالح يأخذ بصاحبه إلى مراضي الله، والصاحب السيء والعياذ بالله تعالى ربما يجر صاحبه إلى معصية الله. هذا أو هذه باختصار أسباب عشرة نحاول من خلالها زيادة الخوف في القلب. إذا زاد الخوف في القلب ازداد الإنسان طاعة لله، وأحسن هذه الطاعة، فتجده يحسن الصلاة ويحسن الصيام وسائر الأعمال الصالحة. وكذلك إذا زاد الخوف في القلب انكف العبد عن معصية الله عز وجل. فلذلك مع دراسة هذه الوسائل وهذه الأسباب والكتب التي ذكرتها لكم بإذن الله تعالى نجد الأثر الطيب في القلب من خلال هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخافه ويخشى حق الخشية وحق الخوف، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.